الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على نعمه الغزار، وأشكره جل في علاه على فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة العطرة المباركة سير وعبر، ولقاء هذه الليلة أيها الأحبة بعنوان المرأة المثالية، لنقف على نموذج من النساء المثاليات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنا يتمتعن به من صفات عالية راقية. وهذا الحديث أيها الأحبة أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، والإمام مسلم أيضا في صحيحه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وراوية القصة وصاحبة القصة وصاحبة الموقف هي أسماء رضي الله عنها، تتكلم عن نفسها، تقول: تزوجني الزبير وهو رجل فقير، تزوجني الزبير وهو رجل فقير. وهذا فيه أن الصحابة كان منهم أغنياء مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من الصحابة من هو فقير. فتقول أسماء: تزوجني الزبير وهو رجل فقير ليس له في الأرض لا مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرس، ما يملك إلا ناضح. الناضح هو البعير اللي كان يحمل عليه الماء وينقل من مكان إلى مكان ويأخذون عليه الأجرة، والشيء الثاني اللي كان يملكه الفرس الذي كان يخرج به إلى الجهاد، فما كان يملك شيء. وهذا فيه أيها الأحبة أمر عظيم جدا، وهو أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعائلته عائلة كانت ثرية ولديهم من المال والنعم، ومع ذلك رضوا بتزويج الزبير وهو رجل فقير. لماذا أيها الأحبة؟ لأن معيارهم هو المعيار الشرعي الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إذا المعيار الصحيح في الإسلام أن الرجل ننظر إليه من جهة الدين والأخلاق، هذا المعيار فقدناه في هذا الزمان. يأتي الرجل يتقدم في بيت أو في أسرة، يسألون شو سيارته، شو منصبه، كم يستلم، هذه الأمور الدنيوية، اهتموا بالمظاهر ولم ينظروا إلى أخلاق الرجل ولا إلى دينه. ثم أول صفة من صفات المرأة المثالية في هذه القصة القناعة، أن أسماء ما اعترضت، ما قالت: لا هذا رجل فقير أنا ما أريده، مثل ما يقول النساء الحين البنات نريد شباب متعلمين، شباب موظفين يستلم راتب كذا وعنده سيارة كذا. لا، هنا أنظر جانب القناعة، القناعة عند أسماء رضي الله عنها. ثم أنظر، تقول أسماء: فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز دلوه وأعجن الخبز، وكنت لا أحسن أن أخبز، وكنا جارات لي من الأنصار يخبزنا، وكنا نسوة صدق. فانظر إلى أسماء في كلامها، كانت تقوم بكل أعمال البيت، فكانت هي بنفسها تقوم على الفرس، وفي رواية الإمام مسلم قالت: كان أشد ما يكون علي سياسة الفرس، فكنت أقوم عليه وأسوسه وأعلفه. والفرس يحتاج إنسان متمرس حتى يعتاد عليه، لأن بعض الفرس متمرد، فيحتاج الإنسان أن يكون متعود عليه حتى يعلفه وحتى يقوم عليه. وكانت تستقي الماء، يعني تذهب الإبل وتأتي بالماء من المكان البعيد، وكانت تخرز الدلو، كانت الدلاء قبل من الجلد وكان يخيطونه، فكل ما انقطعت هذه الجلود كانت هي بنفسها تخيط، وكانت تعجن. وجه الشاهد أنها كانت تقوم بكل أعباء البيت، بكل أعباء البيت. وهذه صفة ثانية أيها الأحبة من صفات النساء المثاليات بأنها تعمل أعمال البيت من غير ضجر، من غير ضجر. وانظر إلى العبء، أعمال كثيرة لكن ما في تسخط، بل عمل وأعمال ربما تكون قاسية في ذلكم الوقت، ولكنها تعمل وتصبر بخلاف بعض النساء هداهن الله في هذا العصر، ما تعمل عمل يسير وربما تطلب الخادمة والخادمتين والثلاث وهي لاهية، حتى ربما التهت عن قضيتها الأولى وهي تربية الأبناء بسبب اعتمادها على الخدم. فهذه الصفة عظيمة من الصفات، أن المرأة تعمل في بيتها. تقول: وكنت أحمل النوى، النوى هي حبوب التمر، نوى التمر كانت تأتيه ليكون علف للدواب، تحمله من وين؟ قالت: كنت أحمل النوى من مزرعة الزبير التي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، كان الزبير إنسان فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطعه، أعطاه جزء من هذه المزرعة. فتقول: كنت أحمله من مزرعة الزبير إلى بيتنا على بعد ثلثي فرسخ، ثلثي فرسخ يساوي تقريبا ميل واحد، يعني كيلو 800، يعني قريب الكيلوين، تمشي مشي على قدميها وتحمل هذا النوى على رأسها، على رأسها. انظر يعني ثقل هذا العمل التي تقوم بها أسماء رضي الله عنها وتصبر على ذلك. قال: فقدمت يوما من الأيام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحمل النوى على رأسها، شافت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، يعني مجموعة من الأنصار. تقول: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إخ إخ، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم للدابة البعير ينخيها، حتى ماذا تفعل أسماء؟ حتى تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لأحد من الأمة أن المرأة الأجنبية يجوز لها أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، من الخصوصيات. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إخ إخ، حتى أركب خلفه. تقول أسماء: وانظر، تقول: فاستحييت أن أسير خلف الرجال، فاستحييت أن أسير خلف الرجال، ما بين الرجال، ما مع الرجال، لا، خلف الرجال تستحي. وهذه الصفة عظيمة أيها الأحبة من صفات المرأة المثالية، وهي الحياء، وهي الحياء. من أجمل ما يعظم ويزين المرأة في الدنيا حياؤها، حياؤها وسترها. وكم فقدت هذه الصفة في هذا الزمان. انظر، هي تستحي أن تمشي خلف الرجال، وكم من النساء الآن تبرجنا وخرجنا واختلطنا بالرجال، بل بعض النساء فقدت معاني الحياء حتى إنها لتضاحك زميلها في العمل، فإذا ما جئت تكلمها تقول: زميل عمل، سبحان الله، أين الحياء؟ أين الغيرة؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ فهذه صفة عظيمة وهي صفة الحياء. تقول: وتذكرت غيرة الزبير، ذكرت غيرته، وكان من أشد الناس غيرة، وكان من أشد الناس غيرة. وهذه أيضا من صفات المرأة المسلمة، وهي الغيرة، الغيرة الشرعية، الغيرة الشرعية، لأن الغيرة ربما تكون مذمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله، وإن من الغيرة ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله ففي ريبة، ففي ريبة، وأما التي يبغضها ففي غير ريبة. فوجه الشاهد، ينبغي أن يتحلى الإنسان بالغيرة، لكن الغيرة المحمودة اللي ما تتجاوز الحد. أحيانا بعض النساء أو الرجال يكونون شكاكين وسواسيين، عندهم غيرة زائدة، يشك في أدنى شيء، فهذه غيرة قاتلة، تسمى عند العلماء الغيرة المرضية، الغيرة التي تذم في الشرع. وانظر أيضا في من صفات أسماء المرأة المثالية، أنها حرصت على ألا تزعج الزبير، وألا تكدر خاطره، وألا تفعل شيئا يقع في نفس الزبير. تقول أسماء: فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أني استحييت، مضى النبي صلى الله عليه وسلم، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه امرأة حيية ما ترضى تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: فجئت الزبير، فجئت الزبير فقلت لقد لقيني النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من الأنصار وعلى رأس النوى فأناخ لي، فاستحييت وتذكرت غيرتك، تذكرت غيرتك. فقال الزبير والله لحمل النوى على رأسك أشد علي من ركوبك خلفه. يعني تقول هذه يعني تخالف المروءات، إن يعني قضية إنك تركبين معهم هذه مستحيل، لكن كونهم يشوفونك وأنت تمشين وعلى رأسك النوى هذا أيضا أمر عظيم في نفس الزبير، في نفس الزبير. وهذا من حرصهم وغيرتهم على نسائهم ونظرهم إلى المروءات، لأن في العادة هذا العمل حمل الأمور ثقيلة من أماكن بعيدة هي من خصائص الرجال، لكنه رضي الله عنه كان مشغولا بالجهاد وكان مشغولا بالعبادة، كان مشغولا بالجهاد وكان مشغولا بالعبادة. وهنا أيضا فيه غيرة الزبير المنضبطة. تقول أسماء حتى أهدى إلي أبي، يعني أبو بكر، خادمة، أهدت إليهم خادمة، فكأنما أعتقني، فكأنما أعتقني. يعني هذه الهدية اللي جاءت من والدها أبو بكر الصديق وكان رجل ثري رضي الله عنه، تعتبر هذه الهدية كأنها عتق لها، لأنها كانت بمثابة الأمة من كثرة العمل، يعني تارة مع الفرس وتارة مع الجمل وتارة مع الخياطة وتارة مع العجل، فكانت مشغولة بمثل هذه الأمور. ثم تقول أسماء ولقد جاء، يعني بعد ذلك، ولقد جاء إلي رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير وأريد أن أبيع في ظل دارك. كان طبعا بيتهم مطل على مكان مثل ما يقولون الآن استراتيجي يصلح للبيع والشراء، فتقول أريد أن أبيع في ظل دارك. فقالت طبعا أم عبد الله أسماء حريصة على الخير وحريصة على البر وحريصة على مساعدة الفقراء، فقالت إني لو أجبتك عرفت أن الزبير أبى، يعني الزبير يرفض لأن شديد الغيرة حصل رجل يبيع في ظل داره فإنه سيرفض مثل هذا الأمر، ولكن ائتني واسألني والزبير شاهد. وانظر إلى يعني الأسلوب والحكمة وذكاء أسماء في هذا الموقف، قال ائتني واسألني والزبير شاهد، يعني اطلب مني هذا الطلب نفسه والزبير يعني زوجها موجود في البيت. قال فجاء الرجل والزبير موجود، والزبير موجود، فقال نفس الكلام يا أم عبد الله إني رجل فقير وأريد أن أبيع في ظل دارك. ماذا قالت أسماء؟ قالت أولم تجد ظل دار في المدينة إلا دارنا. ليش تقول هذا الكلام؟ يعني ما تريد ترفض ولكنها تريد أن تستثير جانب الخير في زوجها في الزبير، في الزبير. لما هذا الرجل قال إنه فقير وأسماء تبدي أنها ترفض مثل هذا الأمر، سينتج من الزبير بأن ماذا تثير فيه ثائرة الخير وثائرة البر. فماذا قال الزبير؟ قال الزبير ما لك تمنعين رجلا فقيرا من ذلك، تمنعين رجلا فقيرا من ذلك. فانظر سياستها وحكمتها في التعامل، استطاعت أن تقنع الزبير. يعني لو هذا الرجل مباشرة جاء إلى الزبير لرفضه، لكن في مثل هذا الموقف يعني رضي الزبير، قال ذريه، يعني ذريه يبيع، أتمنعين رجلا فقيرا. فتقول أم عبد الله أسماء رضي الله عنه فأخذ هذا الرجل هذا الفقير يبيع في ظل دارنا حتى اكتسب، حتى اكتسب، يعني صار عنده مال. قال فبعته الخادمة الجارية اللي كانت عندنا، اللي كانت هدية من أبوها أبو بكر الصديق. وهنا نقطة أن الهدية يجوز بيعها ويجوز إهداؤها، لا كما يقول بعض الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا خطأ منتشر بين الناس، فالهدية تهدى وتباع. فهي في هذا الموقف أخذت هذه الجارية فباعته لهذا الرجل. قال فأخذت ثمن هذه الجارية، فكانت ثمن في حجري، فدخل الزبير، فدخل الزبير فرأى الزبير هذا المبلغ ثمن الجارية في حجر أسماء، فقال الزبير هبني هذا المال. طبعا يعني يطلب من أسماء أن تعطي هذا المال للزبير، فقالت أسماء رضي الله عنها: إني قد تصدقت بهذا المال، إني قد تصدقت بهذا المال، لأنها نوت أن أول ما تأخذ هذا المال تجعلها صدقة في سبيل الله. وهذه أيضا من صفات المرأة المثالية، الحرص على العبادة والطاعة والصدقات وختمات القرآن وغيرها. والمرأة إذا كانت في البيت صالحة فإنها لا شك ولا ريب تؤثر على سير الرجل وتؤثر على الأبناء وتكون قدوة صالحة في هذا البيت. هذه صفات عظيمة وجدناها في حادثة أسماء بنت أبي بكر الصديق، لأنها كانت من بيت عظيم، من بيت الصديق الذي هو الرجل الثاني في هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى محاسن الأخلاق، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.